بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حسوك أقرأ يا محمد. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة هي الآية 67 من هذه السورة الكريمة. يقول الله جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة الرسالة: يا أيها الرسول. يخاطبه الله جل وعلا بالرسالة ويخاطبه بالنبوة يا أيها النبي في آيات كثيرة. بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمر له صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وأن لا يداري المشركين ولا اليهود ولا النصارى ولا يخاف منهم، لأن تبليغه صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله إليه يتضمن سب المشركين وسب اليهود وسب النصارى إذا لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا يثيرهم عليه ويحقدون عليه ويحاولون ويحرصون على الفتك به صلى الله عليه وسلم، فبشره الله جل وعلا بأنه حافظ له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كل ما أنزل إليك، فهو عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئا مما أنزل الله جل وعلا إليه. ما جاء في عتاب الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم بلغه عليه الصلاة والسلام كما أنزل عليه من ربه. عفى الله عنك لما أذنت لهم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، بلغ كل ما أنزل الله جل وعلا عليه. ما أنزل إليك من ربك لم تفعل ما بلغت شيئا منه ولو قليلا فما بلغت رسالته، فيها قراءتان، رسالته ورسالاته. فإن لم تفعل أن تبلغ كل ما أنزل إليك فما بلغت الرسالة. يعني لو أخفيت، وحاشاه عن ذلك، لو أخفيت شيئا يسيرا فتعتبر كأنك لم تبلغ رسالة ربك مطلقا، لأنه مأمور صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ كل شيء. ما كان من مدحه والثناء عليه وما كان من عتابه صلى الله عليه وسلم وما كان من سب المشركين وآلهتهم وما كان من سب اليهود والنصارى ومعتقداتهم وما يصدر منهم ظاهرا وما يخفونه في أنفسهم يبلغه صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه من ربه. فما بلغت رسالتك. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب. أو عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئا ولا شيئا يسيرا. والله يعصمك من الناس، هذه بشارة عظيمة ونعمة كبرى. اصدع بما تؤمر، كما سمعنا من قراءة إمامنا في الركعة الثانية: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع بما تؤمر، بما جاءك في حق المشركين، في حق اليهود، في حق الناس قاطبة. والله يعصمك من الناس. ومن المعلوم أنه إذا صدع بما يؤمر وإذا بين عيوب اليهود وعيوب النصارى وعيوب المشركين فإن الناس كلهم سيتألمون عليه ويتكالمون ويتعاونون، إلا من هدى الله جل وعلا لصراطه المستقيم. وكما تحزبت الأحزاب، تحزبت قبائل العرب مع المشركين، مع اليهود، مع من حول المدينة، كلهم تجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكف الله جل وعلا شرهم ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال، لأن عدد الأحزاب الذين جاءوا إلى المدينة على ما قيل 10,000 مقاتل، وسكان المدينة من رجال ونساء وأطفال ما يصلون في ذلك اليوم إلى 10,000. فكانوا يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم معه لقمة صاعقة، فكفى الله جل وعلا شرهم. وفي بدر كانوا يتوقعون أنه ما يحتاج إلى أكثر من ساعة لقتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1,000 من المشركين معهم العدة والعتاد والأسلحة والأطعمة وغير ذلك من متاع الدنيا، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 310، أقل من الثلث، ولا ركاب ولا سلاح ولا طعام. أيدهم الله جل وعلا ونصرهم بالملائكة. وحينما تمالأ عليه اليهود أتاهم صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية قتيلين قتلهما أحد الصحابة خطأ، وكان الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود أنهم يعاونونه في الحالات التي تحتاج إلى إعانة، فأتى يستعينهم حسب ما حصل عليه الاتفاق، وجلس تحت جدار في ظلة عليه الصلاة والسلام، وقالوا نعم نعينك يا أبا القاسم اجلس هنا، فجلس عليه الصلاة والسلام ينتظر الإعانة. فتكلم بعضهم مع بعض قالوا سنحت لكم الفرصة، متى يحصل لكم مثل هذا؟ الرسول محمد يسلمكم نفسه تحت هذا الجدار، واحد يصعد على الجدار ويرمي رحى على رأسه فيموت في مكانه، فاغتنموها. قال شقيهم أنا لها، وذهب ليرمي الرحى على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الظل وحوله أصحابه. فجاء الوحي من السماء فقام صلى الله عليه وسلم كأنه سيعود، وواصل طريقه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فلحقه الصحابة رضي الله عنهم فيما بعد. فخاب سعيهم، سعي اليهود، وسلم من شرهم عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة صلى الله عليه وسلم راقد في القيلولة ما حوله أحد من الصحابة، ثقة بالله جل وعلا أنه الحافظ، وإلا الصحابة رضي الله عنهم ما يفرطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحسن ظل يجدونه ينثرونه به. وعلق صلى الله عليه وسلم سيفه على الشجرة التي هو في ظلها، فجاء الأعرابي فاخترط السيف، أخذ السيف وسله وقال من يعصبك مني يا محمد؟ قال الله عليه الصلاة والسلام، فارتعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أريد يقول له مثل المثل من يعصمك مني؟ قال لا أحد، كن خير حامل، كن خير حامل خير آخذ، ما في أحد يعصمك ويعصمني منك. فروى بعض المفسرين أنه من حلق على نفسه هذا الأعرابي رضخ رأسه بأصل الشجرة، ضرب رأسه حتى انتثر دماغه جزعا. ويروى أنه جلس، ولعلها قصص متعددة، جلس ونادى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأطلعهم الخبر. ويروى أنه ذهب فأحضره أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بأن الرجل أراد قتله، فقال لن تراعى لن تراعى، يعني ما عليك لا ترتع، وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. ويروى في أحدهم أنه ذهب إلى قومه فقال يا قوم أسلموا لقد جئتكم من عند خير خلق الله، وصدق. حينما تمالأ كفار قريش عليه صلى الله عليه وسلم قالوا هذا فعل بنا الأفاعيل، من يستطيع يقتله ونعطيه ما يريد؟ ما يستطيع أحد، لأن القاتل له سينتقم منه بنو هاشم لا محالة، ما يتركونه يقتل محمد، حتى الكفار منهم ما يتركونه يقتل واحدا منهم. فاقترح أحدهم أن يجتمع 10 شبان من شباب قريش من بيوت متعددة وكل واحد معه السيف في منتهى القوة والشباب، ويجلسون ببابه صلى الله عليه وسلم، متى ما خرج ابتدروه بهذه السيوف العشرة تمزقه، هذا ظنهم. فإذا مزقته هذه السيوف فبنو هاشم ما تستطيع أن تحارب بيوت قريش كلها، يرضون بالدية، يعطون الدية 100 من الإبل أو أكثر أو أقل، ولو أرادوا 1000 من الإبل أعطوهم. وقضايا كثيرة يظهر الله جل وعلا فيها معجزته. خرج صلى الله عليه وسلم، ما اختفى عن هؤلاء العشرة، خرج ثقة بالله ومشى عليهم وذر على رؤوسهم التراب وسار في طريقه إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهم شاعرون سيوفهم شاخصة أبصارهم ما رأوا. والله يعصمك من الناس، مضى صلى الله عليه وسلم ولم يره أحد منهم وهم أبصارهم شاخصة ينظرون كل شيء إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فأتاهم آت فقال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد يخرج حتى نبتدره السيوف. قال أخزاكم الله، خرج من بينكم ومشى، ما أفلحتم، وصدق ما أفلحوا، خابوا وخسروا إن لم يؤمنوا. والله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيعصمه من الناس، والله يعصمك من الناس. وحشي ابن حمير الذي أجره المشركون على أن يقتل محمد ويعطونهما الشيء الكثير، فإن لم يقتل محمد يقتل علي ويعطونهما الشيء الكثير، وإن لم يستطع قتل علي يقتل حمزة ويعتقونه لله عتق عتيق، فحرص على العتق فترسى وخرج يوم أحد ما له هدف ولا غرض إلا قتل واحد من هؤلاء الثلاثة. يقول فنظرت فإذا محمد محمي محروس ما استطيع قرب حوله، المشرك يرى ما لا يراه المسلم، لأن المشرك يرى الملائكة في حال الحرب، المسلم ما يراهم لحكمة يريدها الله جل وعلا. واحد من الصحابة من خرج مع النبي كأنه مسلم وهو لم يسلم، لم يدخل الإيمان في قلبه، لما رأى تنزل الملائكة في حنين خاف فقال ما هذا ما هذا، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسلم، لو أسلم ما رأى الملائكة. فهدأه النبي صلى الله عليه وسلم ثم شهد شهادة الحق وآمن بالله فذهب عنه ما كان يجد لحكمة يريده الله جل وعلا. الكافر يرى الملائكة، رأوهم في قتال بدر في غزوة بدر، ورأوهم في غزوة حنين، رأوهم ليصيبهم الذعر والخوف، والمسلمون ما رأوهم يظنون أنهم هم الذين يقتلون ويأسرون. فنزل الله جل وعلا الملائكة مع المسلمين يوم بدر ويوم أحد فعانوهم وألقوا الرعب والخوف والذعر في نفوس المشركين فخافهم المشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم محروس من قبل الله. قال أما محمد، يقول وحشي أما محمد فهو محروس ما أحد يستطيع أن يصل إليه، وأما علي فما التفت على أحد إلا ونجزه، شجاع رضي الله عنه، يقول ما قرب منه أحد إلا وقتله، ما يستطيع يقرب منه. فصادفت غرة من حمزة قد اقتفى أثر جمع من المشركين، وإلا فهو الشجاع وهو الأسد رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء. فصادفت غرة منه قد قفى أثر المشركين فقتلته، فضربته بالنبل وقتلته. لكن هو الشاهد قول محمد محروس، ما أحد يستطيع يقرب منه، وإلا حرص على قتل محمد صلى الله عليه وسلم لكن ما استطاع، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحشي جاء مسلما وسأله كيف قتلت حمزة، فأخبره فقال لا أراك بعد اليوم، ما أحبي أني أراك وقد قتلت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فأمر في نفسه أن يكفر عن فعلته الشنيعة هذه، فترصد لمسيلمة الكذاب وقتله، وقال قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، لعل هذه تكفر تلك، فشارك في قتال مسيلمة وقتله. والله يعصمك من الناس، لا تخف من الناس، الله يعصمك. قد يقول قائل قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس، ألم يشجع صلى الله عليه وسلم وتكسر رباعيته ويسيل الدم من جبينه عليه الصلاة والسلام؟ كيف هذا مع قول الله والله يعصمك من الناس؟ قال المفسرون رحمهم الله نعم هذا لا تعارض، والله يعصمك من الناس يحتمل أن يراد به والله أعلم ما يستطيعون أن يصلوا إلى قتلك، ما يصلون إلى قتلك، وإلا الأذى قد يصيبه الأذى منهم صلى الله عليه وسلم، فما حصل كثير من الأذى منهم صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وصبر. وإنما المراد والله يعصمك من الناس فلا يستطيعون الوصول إلى قتلك الذي هو جل مقصودهم. وقيل والله أعلم والله يعصمك من الناس يعني من القتل وما دونه، هذا بعد نزول هذه الآية، وهذه الآية في سورة المائدة، وآية المائدة من آخر ما نزل من القرآن. فما أصابه صلى الله عليه وسلم يوم أحد وما أصابه من أذى المشركين كان قبل نزول هذه الآية، فلا تعارض. والله يعصمك يحفظك ويقيك ويرد كيد الأعداء في جحورهم، يعني الناس قاطبة إلا من هدى الله، كلهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما استطاعوا أن يصلوا إليه. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم ولا يوفقهم للصواب مهما خططوا ومهما دبروا، لأنهم يخططون ويجتمعون ويتحزبون وفي مواقف يجتمع الناس كلهم لكن ما يستطيعون أن يصلوا إلى نتيجة، مثل ما اجتمعوا في دار الندوة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وحضرهم الشيطان اللعين في يستشيرونه في آرائهم، فقال بعضهم نغلق عليه الباب نبني عليه صومعه وندخله فيها ونغلق عليه ولا أحد يستطيع الوصول إليه، قال الشيطان اللعين تأتيه بنو هاشم وتخرجه، ما تستطيعون تقفوا يدونه. قال بعضهم نطرده عن مكة كلها يذهب في الأرض، قالوا يذهب في الأرض يجمع الأنصار ويأتيكم، لأنه الرجل ساحر على زعمهم، ساحر يسحر الناس ويبلغ في الناس مبلغا عظيما بحلاوة لسانه وكلامه ويؤثر في الناس، ويأتي الناس يقاتلونكم في عقل داركم، ما هذا برأي؟ فقال أبو جهل لعنه الله الرأي الأخير الذي قال نجتمع كذا 10 شبان من أبخال قريش كلها ويعملون هذا العمل، وأبو جهل لعنه الله 1 من 10. قال هذا الرأي ما يقول هذا الفتى، هذا الذي يفتك لمحمد ينهيه، الرأيان الأولان عليهما مداخل، هذا هو الرأي الذي يقول هذا الفتى، أعجب به الشيطان وظن أنه ينجح فيه، لكن الله جل وعلا معه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهما في الغار. يقول أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، يعني ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأقدام المشركين الذين يبحثون عنه إلا شيء يسير، وتعطي رأسه ينظر إلى موضع قدمه فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، لكن الله أعمى بصائرهم وأبصارهم. جاءت امرأة أبي لهب اللعينة الخبيثة معها حجر عظيم حاملته على رأسها، والرسول عليه الصلاة والسلام منزها يجابها المرأة أو يقاتل المرأة، امرأة وزوجة عمه وهو يتلطف بعمه لعل الله أن يهديه للإسلام قبل أن تنزل عليه سورة تبت يدا أبي لهب وتب، لما نزلت عرف صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمن، فجاءت اللعينة معها الحجر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه جالسان بجوار بعض، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ ما تراه؟ أين صاحبك؟ قال وماذا تريدين منه يا أم فلان؟ قالت أريد أرضخ رأسه بهذا الحجر. ولما؟ قالت سمعت أنه هجاني، سمعت أنه هجاني. قال أبو بكر رضي الله عنه لا والله ما هجاك، والله أقسم لها رضي الله عنه وصادق، لأن الرسول ما هجاها، وإنما الذي ذمها وسبها هو الله جل وعلا في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تقول ما هجاني صاحبك؟ قال لا والله ما هجاك. قالت إنك لصدوق، أبو بكر يعترف بصدقه، إنك لصدوق، وانصرفت وهو جالس عليه الصلاة والسلام بجوار أبي بكر ما رأته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، مهما خططوا وجمعوا وتحزبوا ما تنفع. لما ذهب حويين وأخطب ومن معه من رؤساء اليهود عليهم لعنة الله ذهبوا إلى قريش وإلى قبائل العرب قبيلة قبيلة يؤلفونهم على محمد، يقول تعالوا ونحن معكم، نحن في المدينة ونقوم بكل ما تحتاجون إليه ونعنكم بالمال والزاد والطعام والرجال، ونحن معكم تعالوا اقلوا عليه. فتآلب وتجمع العرب كلهم بحرب المدينة الذي هو يوم الأحزاب، فكفى الله جل وعلا المسلمين شرهم بالريح، ما احتاجوا إلى قتال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فانصرفت الأحزاب خائبة خاسرة، وصارت الدائرة على اليهود الذين جمعوهم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم لصواب، لا يوفقهم له أبدا، مهما ظنوا أنهم قادرون ومتمكنون الله جل وعلا يضلهم ويصرفهم عما أرادوا من حيث لا يشعرون. اقرأ. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وأمرا بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدث كأن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، وهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من زعم بعض الأفاكين أن الرسول أخفى شيء من القرآن، وهذا هو الإفك والظلم. كيف يخفي والله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل. وتقول عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا أخفى أو كتم شيئا مما نزل عليه فقد كذب. نعم. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. وقصة زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، كانت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنها وعنه، وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت زينب تتعاظم وتتكبر على زيد رضي الله عنه لأنها هي من سمو قريش، وزيد مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أهدي إليه، أهدته إليه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت خديجة أهداه إليها ابن أخيها حكيم بن حزام، فأهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الرقيق مملوك. وكان يأتي زيد رضي الله عنه إلى النبي ويقول إنه يريد أن يطلق زينب، ما هو صابر عليها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك، لا تستعجل في الطلاق. وكان في نفسه عليه الصلاة والسلام أنه إن طلقها زيد فسيتزوجها هو صلى الله عليه وسلم، لأنها ابنة عمته. فأنزل الله جل وعلا عليه: وتخفي في نفسك ما الله يبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهذه منقبة عظيمة لزينب رضي الله عنها، تفتخر بها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوج لله من فوق سبع سماوات. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون عقد وبدون ولاية وبدون شيء، لأنها تزوج من الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان مخفي لأخفى هذا، أو أخفى قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان إذا أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه حش له النبي صلى الله عليه وسلم وبسط له رداءه وقال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. عاتبه الله جل وعلا لما أعرض عن ابن أم مكتوم ومقبل على صناديق قريش يدعوهم إلى الإسلام ويحرص عليهم. والرجل جاء أعمى ما يدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشغول فيقول يا رسول الله علمني مما علمك الله ويكرر. والرسول مشغول وما هو فيه من دعوة هؤلاء لعل الله أن يهديهم للإسلام. وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم وعبس في وجهه فأنذر الله جل وعلا عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى من صناديد قريش فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ما عليك، عليك البلاغ، وقد بلغت، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. نعم. وقال ابن أبي حاتم عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتوننا فيخبروننا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيد، وفي صحيح البخاري عن وهب بن عبد الله. هذا رجل جعل ابن عباس يقول يزعم بعض الناس أن عندكم يا أهل البيت شيء ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. قال ما يمكن أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو يخفي عندنا شيء ما يظهره للناس. والله جل وعلا قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي صحيح البخاري عن وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحديث الآخر لعلي لأن الأول مع ابن عباس وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مع علي، وعلي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وعباس وأبو طالب أخوان، فكلا الاثنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم من شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا يحلف عليه رضي الله عنه وأرضاه بأنه ما عندنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة، والصحيفة ظاهرة للناس ما هي مخبية. نعم. فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت فوما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفي كاف الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل الدية، يعني بيان الديات عليه الصلاة والسلام، بيّن للناس الديات كيف تكون، دية العمد من دية الخطأ من دية شبه العمد. نعم. وقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان في خطبته يوم حجة الوداع شهد له كل من حضر من المسلمين بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، وأشهد عليهم الله تبارك وتعالى. في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول اللهم هل بلغت؟ وقوله تعالى إن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته. وعن مجاهد قال لما نزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومغفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلم يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرص، كما قال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا صالح من أصحابي يحرسني الليلة. فقالت: فبينما أنا على ذلك إن سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعيد بن مالك. فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعت قطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. توفيق الله جل وعلا وإلهامه للصحابة. تقول عائشة: أرق ذات ليلة أول ما قدموا للمدينة، لأن في المدينة المشركون وفيها اليهود وقريبة من مكة، ومكة علموا أن الرسول ذهب إلى المدينة، فكان يخشى أن يأتيه أحد في منامه، ما عنده إلا عائشة رضي الله عنها، فأرق يعني ما أتاه النوم. فإذا بنا في هذه الحال نسمع صوت سلاح. فقال: من؟ قال: سعد بن مالك رضي الله عنه. قال: من الذي جاء بك؟ لما جئت؟ هل جاءك يعني خبر؟ جاءك أحد؟ قال: لا، وإنما قلت أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. فلما رأى الحارس عليه الصلاة والسلام اطمأن ونام، حتى سمعت عائشة تقول قطيطه عليه الصلاة والسلام، حتى نزل عليه بعد هذا: والله يعصمك من الناس، فأمر كل من يحرسه أن يذهب عليه الصلاة والسلام. نعم. أخرجه في الصحيحين. وفي لفظ: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة، يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة 2 منها. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل، ومن عصمة الله ورسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته مواقف متعددة كلها تظهر فيها عصمة الله جل وعلا وحفظه لرسوله صلى الله عليه وسلم من كيد الأعداء، مع حرصهم الشديد على الفتك به صلى الله عليه وسلم، وظهور قدرتهم بالله، فأنهم قادرون على هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده سلاح حسي يحرسه كل ليل ونهار، فهم متمكنون به، لكن الله جل وعلا عصمه منهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.